تسألان عما جرى ثم

لكن أخاف تصير وأحسى على نسألك وندعوك ونقسم عليك بعظمته وعظمه وصيبة الزهراء، فرج عنا يا الله وعن إخواننا من المؤمنين والمؤمنات في مشاكل Gracias.